إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ الحمد لله، نحمد الله ونشكره. كأنك تريد أن تقول شيئا يا بني، قل قبل أن نبدأ درسنا. أنهينا البارحة غزوة الخندق ولم نتعرض لعدد القتلى من الجانبين كما فعلنا في الغزوات السابقة، علما بأن عدد الجيشين كبير. هذه الغزوة كبيرة في عدد محاربيها، عظيمة في أهميتها، وهي من أخطر ما واجه المسلمون في فترة الجهاد بالمدينة، ولكن مع ذلك كانت أقل الغزوات في عدد القتلى من الجانبين، فكان قتل المشركين 4 وكان شهداء المسلمين 6. سبحان الله، كأنهم لم يقيموا حربا، وكأن المتحاربين كانوا عشرات لا ألوفا. نعم، مر في أحد أن الملائكة لم تقاتل ولم يحصل المدد بسبب ما وقع من مخالفات. أما في الخندق فالمسلمون كانوا مثال الطاعة والانقياد إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد برهنوا منذ البداية على ذلك. ألم يحفروا الخندق في أيام معدودة ثم تراهم يتناوبون على حراسته؟ فالخندق أدى دوره كأنه جيش إضافي، كسر اندفاعهم وأحبط هجومهم وأفشل خططهم، فحاروا ماذا يفعلون طبعا المشركون، وقد كان مفاجأة لهم. كان للمشركين كما مر محاولة للعبور عبر الخندق، وبعد أن أحبطت هل مكثوا ينظرون إلى بعضهم عبر الخندق دون قتال؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا؟ أكانت هذه الآية في غير هذه الغزوة؟ ذكر أهل السير أن الذي كان بين المسلمين والأحزاب محاولات لعبور الخندق ثم صدت، وقتل فيها عمرو بن ود ونوفل بن عبد الله، ثم استمرت المحاولات ولكن لم يكن هناك عبور، بل استمر التراشق بالنبال والحجارة، وعلى إثر ذلك قتل عدد من الصحابة، منهم سعد بن معاذ أصيب في أكحله ثم توفي بعد أن حكم في مقاتلي اليهود. أما هذه الآية فقد نزلت هي وغيرها بشأن غزوة الأحزاب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لقد رأيتنا في الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البرد، قد اجتمع علينا البرد والجوع والخوف، لقد حجز الله المشركين وراء الخندق ومنع قوتهم من التأثير، ثم سلط الله عليهم جنوده من الملائكة والرياح فكانت الهزيمة. في هذه الغزوة لم يرد معنا ذكر للمنافقين، فلعلهم خنعوا بعدما حصل لهم ولسيدهم في غزوة المريسية. لا، لم يكفوا بل نشطوا أكثر، وكانت فرصتهم أن ينشروا شائعاتهم ليهتز ثبات المسلمين. ولو تابعنا الآيات السابقة لبدا لنا نشاطهم المخرب. قال الله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. صدق الله العظيم. حتى كان بعضهم يشكك بوعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد أصحابه بفتح الشام والعراق واليمن، وقال أحد المنافقين: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى حاجته. ونشط أكثر من 70 منافقا كلهم يقول ما يخيف المسلمين ليضعفوا قوتهم في الصمود. أرى أن غزوة الخندق كانت بمثابة هم كبير ثم زال، وخرج منه المسلمون بدرس بالغ الفائدة. هذا صحيح، لقد طوقتهم الأخطار من كل جهة، ولكنهم صمدوا لها وعالجوها. فإذا كانت المعارك السابقة قد دربتهم على التصدي لخطر واحد، فهذه الغزوة دربتهم على التصدي لعدد من الأخطار الخارجية والداخلية. وبعد هذا الامتحان الكبير وبعد نجاحهم في صده، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة التخرج العسكرية الدفاعية، ثم بدأ يعدهم لنيل الشهادة الهجومية، فقال لهم: لا يغزوننا بعد اليوم أبدا. وهذا القول يعني أن مرحلة الدفاع انتهت، وبدأت بعد غزوة الخندق مرحلة الهجوم. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 من الهجرة في شهر ذي القعدة، وهذا هو الصحيح. أهناك من قال خلاف ذلك؟ ورد أنها كانت في رمضان، وهناك قول أنها في شوال من 6 للهجرة، والصحيح ما قاله نافع. نعم. وكان معه 1500 هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما كانوا 1400. معنى هذا أن هناك روايتين، عن جابر واحدة تقول 1500 والأخرى 1400، وكلاهما في الصحيح، فأيهما نرجح يا شيخ؟ نستعرض الروايات الأخرى الصحيحة، فما وافق واحدة من روايات جابر أخذنا بها. حسن. فعند البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 إلى آخر الحديث. فتبين أن عدد المسلمين يوم الحديبية هو 1400. تابع. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. كثيرا ما أسمع هذه العبارة، قلد الهدي وأشعره، ولكن لا أستطيع أن أتصور الكيفية، ولم أرها في هذه الأيام. من أراد أن يهدي من الإبل عند قصده العمرة أو الحج فإنه يسوق هديه من الميقات ويعلمه بأن يقلده في عنقه بعلامة، ثم يشق سنامه بإسالة الدم، وهذه العلامة ليراها الفقراء فيستبشروا بالخير واللحم. وكذلك لو ضاعت فإنها تكون معلمة، فإن وجدت تذبح وتوزع على الفقراء في الحرم، لأن مهديها أراد لها هذا. أما عدم رؤية الهدي المقلد والمشعر فقد اختلفت في هذه الأيام طريقة السفر وأصبحت بالسيارة أو بالطائرة، ولعلك تجد عند المسالخ بمنى من يفعل هذا في أيام الحج. نعم تابع. وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب ابن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. عجيب، لماذا تطوع هؤلاء القوم لصد المسلمين نيابة عن قريش؟ لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وسلم استنفرت حلفاءها من الأحابيش، وهم بنو الهون وبنو الحارث وبنو المصطلق ومن كان حول مكة ما عدا خزاعة، هكذا أخبره عينه الذي أرسله واسمه بشر بن سفيان، حيث دخل مكة ورأى من أمر قريش ما رأى، ثم عاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء القوم الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ على أي ذراري سيميل؟ وأين يوجد هؤلاء ذراري؟ قصد ديار الأحابيش حلفاء قريش، فعندما استنفرتهم قريش هبوا لنجدتها وتركوا ديارهم ليس فيها إلا النساء والأطفال، فكان يريد أن يدخل الروعة في قلوب الأحابيش عندما يسمعون أن محمدا غزا ديارهم وسبى ذراريهم. عند ذلك إن أقاموا عند قريش أقاموا في قلق وهم على مصير أهلهم، وإن جاءوا لنجدتهم أوقع بهم، لأن كل قبيلة ستتفرق إلى ديارهم، فعندئذ يتفرق جمعهم ويسهل حربهم. تابع يا بني. فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا. إذا هذا يدل على أن المسلمين أتوا مسالمين للعمرة لا للقتال، رجح المضي للعمرة. هذا صحيح، فالمضي لغزو الديار يظهرهم أمام العرب غزاة فيتكتلون ضدهم، وأما عدم الشروع في ذلك فإنه يوقع قريشا في الحرج أمام العرب إذا صدتهم. نعم. فمضى المسلمون حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. سبحان الله، أكان إخباره عن خالد بالوحي؟ عينه الذي بعثه بشر بن سفيان هو الذي أخبره بموقع خالد، قال: قدموا الخيل عليها خالد بن الوليد في 200 فرس، وهذه خيلهم بالغنيم، وقد وضعوا العيون على الجبال. نعم. فما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، أي ما شعر إلا بعد أن كشفهم الغبار، فأرسل من ينذر قريشا بقدومهم، ثم إنه صف خيله أمامهم للحرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر أن يصف خيل المسلمين تجاههم، وكانت خيل خالد تجاه القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر صلاة خوف،